أنا أظل في عيوني وأتذكر ما مضى يحمود لرافت الدمع من عيني في لحظات تفكيري طرالي كل ذنب قد فعلته في الليالي السود شيطان يزين للمعاصي يبغى تدميري أمور ما يجي دروب مظلمة زادت بها كثرة مشاويري ويا ما بالسهر طول صحي بيدندنا بالعود وضحك مع سوالف ما بها فود ولا خيري وشفت النقص من حولي وغيري الوصف بالزود ولا ادري وش كبر ذنبي ولا ادري بزود تقصيري وشفت النقص من حولي وغيري انوصف بالزود ولا ادري وش كبر ذنبي ولا ادري بزود تقصيري انا اغرق في عيوني واتذكر ما مضى يحمود نظرات الدمع من عيني في لحظات تفكيري فعلته في الليالي السود شيطان يزين للمعاصي يبغى تدميري إله الكون يكرمني وأنا في غفلتي موجود وريني سهام الموت يبا يبدأ بتحذيري إله الكون يكرمني وأنا في غفلتي موجود يوريني سهام الموت يبا يبدأ بتحذيري ولا قلبي على حالة تجاه يومي الموعود ولو جتني المنية صدق ما تنفع معادي تلاحق يا فطين القلب لا يفني جسدك الدود بتوبة للإله اللي يعجز عنه تعبيري تلاحق يا فطين القلب لا يفني جسدك الدود بتوبة للإله اللي يعجز عنه تعبيري كل ذنب قد فعلته في الليالي السود شيطان يزين للمعاصي يبغى تدميري